السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يسر منتدى طلاب طب عين شمس www.1a.net أن يقدم لكم هذا الإصدار. ينفع المشروع عيش الغراب. عيش الغراب نوعين، نوع بناكله في أحسن، ونوع بيطلعوا منه المصدريين. مش عارفينها دي؟ كيف طلعوا منه المصدرين؟ نجد المصدرين اللي جوه البحر هم اللي كانوا المصدرين اللي بيخدوا عليهم. كانت تاخد مصدرين تشتغل على فكره معينه كسبوها ايه؟ المصدرين اللي كده. هو القاعده الاساسيه كده لو كان بحر فرصه في ايه؟ مصدرين هتبقى ايه؟ لاحظت حاجة غريبة جدا، حاجة غريبة صحيح لازم تكون عارفها، الديجيتال بيعمل حاجتين غير عادية في الأرض، بيعمل إيه؟ طرد القيمة تروبن، يعني دم الكونتراكشن بتاعت الأرض، ونيجاتيف خروج الكون، حاجة غريبة شوية والله. هو طرد القيمة تروبن يعني رفع، حد يعرف إيه؟ يضرب الصوديوم والبوتاسيوم صح، وقلنا الكلام ده وبنجمع فيه جوه التاني صوديوم، والصوديوم يفتح الكبسه وتحت الكبسه يعني تاني كونتراكشن تفتح. اما من جريد الامن الدواء ده ممكن يبقى الاكثر. طبعا دي اشتغلت في البلد كده يستميليت الفيجن نيوكلي، يستميليت الجزء بتاع الفيجن نيوكلي اللي رايح فين بالنهار. طبعا كل عارفين لو زودت الفيجن طول على الارض هيحصل ايه؟ هيقل الهارد ريت ويقل الكونزكشن صح؟ هل الدرج هيتكسر؟ لا، فيجن سكيل. ولكن الديجيتال بقى اللي كانت ممكن تقول دلوقتي مش هو اللي عارف يعمل الدواء ده كونزكشن. لما الدواء ده يقل يقلل الهارد ريت ويزود الكونزكشن. عارفين لو عندي دواء يقلل الهارد ريت ويزود الكونزكشن؟ يحسن لك جدا الكاربون فيشن، خلي الخط الثاني بتاعت الرياضيين. مش فاكرين بقى التكلفه؟ لا ليه عندهم ماضي والكونتراكشن عالي والكاربون او الثاني فوق. ما يكرهوا تلاقي في التكلفه الثانيه. انت لو مش شايف وانت قاعد 120 دي نتيجه، فانت ما عندكش كاربون فيشن. ويبقى الديجيتال بيعمل حاجتين هيلويتا وفعلا الهارت فيلر، بيزود الكونتراكشن وبيقل الهارت فيلر، بيقل الهارت فيلر ازاي؟ بيستمريت النيجاتيف، بيقل الكونتراكشن في النيجاتيف ازاي؟ بيستمريت النيجاتيف مفتوحة. السؤال بقى المنطقي، هل الديجيتال لايف مفتوح؟ هل الناس اللي بتاخد الديجيتال لايف مفتوح؟ اه طبعا، كلين بتعمل ادوية اللي هي سلو فبالسهولة ممكن يعني يخش في الشركة السيفتي واللي جاي يقول لي لو دخلنا في الديجيتال هيحصل لك براتيك كارديا وهارت كارديا. هتموت وانت بتعمل ايه؟ مين قال؟ مين قال ان الديجيتال ينفع له ايه؟ ممتع. هرجع كده كده ماشي انا ينفع ولا يبقى to avoid the static calcium heart-to-heart induced by stimulation of the jugular. هل تسمع الناس كده تيجي يربطوا الكرافات بتاعتها؟ أنا ده باين كده احنا خبرنا الفراش ده تحت احنا مش بنشوف مش بنحس من بره. المناجم دي مليانه ايه؟ بارونتك ايه علاقه بالجيك؟ صح ولا لا؟ هي بيرفكت؟ احنا طبيعي كلنا عندنا ايه؟ شويه ايه؟ شويه بارونتك في ناس بقى ربنا كتر لهم البارونتك. كان كاروت التانيه عندهم مش اكل ده هايبر ايه؟ اكل كاروت التانيه وهيبقى كانت التراجع بتاعنا مثلا على لو حد البيت جلس ومتفرغ اي لازم كده شوتنج ديسمبر تكتب البيت جلس وفرغ راجل فرغ ده جامد جدا لدرجه انك الاحداث اللي بتروح للفريق دي يحصل له سيكون بعدين سيكون يعني ايه بالمال يسموه الهايبر اكتف تراجع سايكل الناس دول تديهم افلام هتقول طب ما تقول لي ما تجيش يا سيدي هقول لك ليها حد مش عارف المهم انك تقول لك ايه ما تقولش دعوه ما تجيش يا سيدي خلاص يبقى حد ده يقول لي بقى تستخدمه في البيئه ده ايه؟ يستخدمه في الايه؟ هايبر اكتف كارديو ستايل ينفع في علاج الشيكاري والتوكسيك الكربونايل البرادلي كارديو والهارت الدوك تستخدمه في الايه؟ في التوكسيك بتاعت الاورجانوكوكسيك والمشروم توكسيك. ايه المشروم توكسيك بيعمل؟ بيستخدمها البومين عشان في بكتيريا بتاكلينه بقى. ات سيم تايم امر مناسب لو حطيته في العينين ينفع تاكله هيعمل لك بكتيريا سايكروبيز. انت تبقى محتاج دواء من رياتك وانت تبقى محتاج دواء عشان هتبقى لا بروفيسور انت بقى محتاج دواء بيترياتك وانت تحتاج دواء سايكل بروفيشن اهو حد يقدر يقول لي بقى لو دي كده الار انت بتحتاج وسع عضلة التكاليف. لأنه التكاليف يا جماعة، التكاليف مش هينفع. أنا عاوز أوسع عضلة العين، وأنا عاوز أبص على قاع العين. يعني أفضل التكاليف. صح؟ فأنا محتاج دواء كتير يعني. صح؟ لكده أنا أقول لك ما تقدر تحتاج تعمل سايكل. انت محتاج تعمل سايكل روتيشن لو عاوز الجلد ما تتحركش. مش السايكل روتيشن قصدي السيلري ماسك لو كونتراكت لا الكونتكست بتاعت الجلد الثاني ولو كانت ريلاكس افلام وتفضل الباور بتاعها بيتغير كل ما الكونتراكت ريلاكس. انت بتعملها روتيشن لو انت عاوز تقيس الباور تمام؟ لو انت مش عاوز الباور تتغير والباور ما بتتغير مش عاوزها تتغير لو انت بتعمل حاجه اسمها كوركشن اوف ايرور اوف ريفلكشن يعني وانت بتشوف انك انت ميوب ولا هايبر ميوب بنعمل لك الحركه دي واللي كده بيقول لك انتريكتنج وسايكروبليشن انتريكتنج فور فاكتور اكزامينيشن سايكروبليشن فور correction error of refraction. شايف الكوريكشن error of refraction عشان نعرف انت نوعك ايه والباور بتاع اللينز بتاعتك. تمام؟ الادوين بيعمل الاثنين. صح؟ تمام واحد. طب ولا بيعمل كلام؟ قالوا ان الزياده بتاعته ليه؟ فينفع في الفرد وفي الكرة. طب مال مين كان في الزياده بتاعته؟ اللي هم الاكل اللي ينفعوا في الكرة؟ لا ينفعوا في الفرد. طبعا لو انتم معاش حد يقصد انا مهم عين واحد عشان يعمل لكم ضربه في الشغل، ليش كده ده فرصه صغير؟ شد الشجاع. يا جماعه انا قلت لو انتم معاش فرص الفتاتك تكون على الارض رقيق. الفرص الفتاتك تكون بيقل كل ما تكبر في الاسلام. وحتى لو انتم منهم حد يكلمهم يعني انتم مجمعوا وبتاع فرص الفتاتك عاليه قوي. كل ما بتكبر تفلح. فدي ناحية ما ربنا عليها. فلو انتوا راجل عاوز تعملوا سيرفر لازم تحطوا له اسرار. ومش ادرانين مرة واحدة تعمل في الارض صحيح. انبوب الدرجة تحطوا في البيت ثلاث ايام ورا بعض. علشان اليوم الرابع يمكن تروح على سيرفر. تخيلوا؟ زي تاني ترم فرص البشر تكون على السنه او على السنه. المشكله بقى في ايه؟ طبعا لو واحد راجل كبير خد مرض الاكروبين ده ممكن يبقى عنده فشل مرجعي في حقوق الطاقه. جهاز ولا لا؟ عملنا ايرو او ضغط نسبه صغيره. سوق ولا ضربتها وسيد احمد قاعد فجاه انت هياخد مش هيكون. ده زي الحديد على المسكرين في السكتور بتاع ايه؟ بتاع السكتور البطن. لا يستل الحديد الا الحديد. تقدر تبقى تقول لها ان السكتور بتاع الكوكين الكولينو مايميتك ضعيف ينفع تقول لها ان السكتور بتاع الكوكين تقوى عليه انت لا تقول أنت تقول فار إيكو فار. حسب البكتيريا ترابل الطيارية عارفين يعني إيه ترابل الطيارية ولا لأ؟ طب عارفين يعني إيه ترابل؟ لو سكتوا هتجيبوا في مش عارف يا جماعة لو سمحت. يعني ايه راس الدرب؟ طيارية. بصوا بقى أي كان سبب اضطراب للطيارية أنا مش مهم إنها اضطراب لتحدث البكتيريا بس الفكرة في بعض الناس ده بالذات اللي بتسافر هنا بتيجي تتغير الاماكن اللي عايشه فيها تيجي لها نوع من الطيارات. ها؟ يسموها ايه؟ رابطه الطيارات. تعالي كده ايه؟ طبعا يا جماعه بتوع الكافيتيريا هيقول لك الناس هيقول لك ان تغيير البوزيشن بتاعك او مكانك اللي انت عايش فيه يجي لك كيو سترين اوف ايكولاي. ايكولاي كومنت تتفضل بتبقى باثولوجيك لو اتغير السترين بتاعها. قصه كتير قوي في الغد بتوع الاطفال كده ما تنفعش. ففي ناس بيجي لهم طياريه بيسموها ايه؟ ها؟ ترابل ده الطياره. فبيشوف مكانك يا باشا. تعالى عاوز تعمل ايه في الموتيليتي اوف ذا سيستم؟ تقللها صح؟ هل الدوله الاخرانيه دي قالت موتيليتي؟ هي صح؟ ولكن لو انتم أقوى دواء هو التوكسين. ولو واحد بنقل على التوكسين بقول له أنت رحت الحمام ده؟ ده في الحمام. ده الحمام من كتر التوكسين كونستيبيشن وجاش بتاعك. ده خلانا نحب قوي المورفين في الطريق بالذات لو غير تتكلم على ليه ده؟ عشان عنده لا مش مشتقة من مشتقات ايه؟ المصيب اسمه داي ديوكسيلين. فاكتبوا كده اوبيويد دراج، مشتقة من مشتقات المصيب. ده معلوم مقصود عشان يقال الكوتيك تبدا ويعالج الكارثة بتاعتك. ايه رايك لو قلت لك التايموس ده بيقال الكوتيك؟ لو حطيت معاك الكوتيك هيقلل لك الكوتيك مرتين، مره بالاسلوبين ومره بالتايموسلوبين. الاثنين بيقال الكوتيك. حلو لغايه دلوقتي. طب هتحطهم مع بعض. تسمعوا الصراحه. ما حطوش الاسلوبين مع الدواء ده اللي هو مشتق من مشتقات ايه؟ الموتين اللي اسمه تايموسلوبين. مش عشان يتعلموا. التايتروسيلين ده دواء مورفين. انت بتاخد قرص واحد منه على رقبة الضيعة. اتفقنا؟ اي قرص واحد في الكربون. لو واحد منهم مورفين مش شايل مورفين. ورايح جاي التايتروسيلين واحد منهم مش شايل 20 قرص. لا حول ولا قوة. هيعمل له تكسير حقن هتبقى مورفين. فالدواء ده بيحصل له السوم الإنسان. فبرضه بيستخدموا في علاج الدوائرية ضربوه على طول صح؟ فجأة على طول ضربوا الصحة أول ما تلاقي دواء الضرب هتحطه في جدول المخدرات. وهتحطه طبعا في الجدول رقم ثلاثة علم التنوخية. هتقول طب أنا على مكان واحد منها بقى ممكن بقى واحد تاني ثلاثة خمس واحد تاني ورا بعض. ولكن المدمنين كان اضطرت الفلوسين بياخدوا ايه؟ كميه رهيبه جدا. شركتنا دي اتغيرت كويس. ما هو معنى كده ان اتحط في جدول المخاطرات شغال. فواحد فكر فكره مهتمين على تاني الالم بتاع شركه الادويه عمل ايه؟ جاب الدايتن اوكسيدين ده وحط نفس القرص اسود. الأدروبين مع الضغط والسنين بيساعدوا بعض في علاج الدايبين. فبعد ما كان عندك دواء بقى عندك دوائين فبقى هو ايه؟ الفكرة. الحاجة الثانية بقى لو واحد فكر يضرب الدواء بتاعه بايه؟ أدروبين وضغط والسنين هيعمل ايه؟ هياخد الضغط ومع أدروبين هتلاقي انه خد 20 قرص أدروبين. لأن هينشفوا السكريشن بتاعته كلها مش مهم مهم مهم رغم أنا شفت واحد عامل العملة دي كان هيموت نفسه. قال لي أنا من دماغي أشرب مش حاسس إن هو إيه وبتعدل كده إيه؟ طبيعي جديد يحمر ويتنمر ويتبنكر زي البنكر ليه؟ عامل بنك ولا فيش أدوية هيحفظ عشان ليه؟ طلع مكانين وبقى حرصا ياخد الدواء اللي جاب هيكون بيحطوا اسبوعين مع بعض شوف الان الاكشن ماشي يمكن اهم حاجه في الانجليزي الان يوني سوء الاستخدام بينكم سوء المخدرات تمام؟ بس ما حدش يعني بعد ما سمحته يطلع بره يعني هو محكوم عنده وختاما نرجو ان تكونوا قد استفدتم وجزا الله خيرا كل من ساهم في هذا العمل مع تحيات منتدى طلاب طب عين شمس www.1m.net ولا تنسونا من صالح دعائكم والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.